الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. فإن قلت أو يسمى الإجماع بعد ثبوت الخلاف المستقر إجماع، فأقول في هذه المسألة الأصولية خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى على قولين. والقول الصحيح أن الإجماع بعد الخلاف المستقر يسمى إجماعا، أن الاتفاق بعد الخلاف المستمر يسمى إجماعا. المهم أن يجتمعوا إجماعا صحيحا، فيكون أحد القولين مهجورا، فحينئذ القرن الثالث يجب عليهم أن يعملوا بإجماع القرن الثاني، ولا يجوز لهم أن يأخذوا القول المهجور الذي كان عليه بعض أهل القرن الأول. أول ثاني ثالث، أنتم معي متابعين؟ نعم، هذا هو القول الصحيح الذي تؤيده الشواهد والأدلة. ولا يزال أهل العلم يحكون الإجماع في مسائل ثبت الخلاف فيها عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التابعين أجمعوا على أحد القولين وتركوا القول الآخر. فإن قلت اضرب لنا أمثلة على ذلك، فنقول خذ بعض الأمثلة التي تحضرني الآن. المثال الأول، اختلف العلماء في حكم التيمم في حدث الجنابة، أو ينفع التيمم في الجنابة أو لا، على قولين لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر وابن مسعود رضي الله عنهما إلى أن التيمم لا ينفع في الحدث الأكبر، وإنما ينفع في الحدث الأصغر. فإن أصاب الإنسان جنابة فيبقى لا يصلي حتى يجد الماء. والقول الثاني، وعليه جملة أصحاب النبي، جملة أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا بأن التيمم نافع في الحدث الأكبر كما أنه نافع في الحدث الأصغر. فلما انقرض عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعت الأمة من بعدهم على إيش؟ على استعمال التيمم في حدث الجنابة، وهجرت القول الآخر. فهل يسمى اتفاق التابعين أو والأمة من بعدهم إجماعا؟ الجواب نعم، يسمى إجماعا. أو يجوز لأحد في هذا الزمان أن يفتي بعدم صلاحية التيمم في الجنابة احتجاجا بقول ابن مسعود وعمر؟ الجواب لا يجوز ذلك، لأن ما ثبت فيه الإجماع فالواجب قبوله واعتماده والمصير إليه، وتحرم مخالفته. أنتم معي ولا أنتم معي؟ المثال الثاني، اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في من جامع فأكسل، أي لم ينزل وإنما أولج ذكره فقط من غير إنزال، فهل يجب عليه أن يغتسل أم لا؟ على قولين لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كثير من الأنصار إلى أنه يكفيه أن يتوضأ فقط ولا يجب عليه أن يغتسل، وذهب المهاجرون إلى أنه يجب عليه أن يغتسل حتى وإن لم ينزل. ولا جرم أن القول الثاني هو الحق، للحديث الصحيح المعروف إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، قال الراوي، قال وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل. لما انتهى عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اتفق التابعون والقرون من بعدهم إلى قرننا هذا على وجوب الغسل عليه بمجرد الإيلاج سواء أنزل أو لم ينزل. أو يسمى هذا الاتفاق إجماعا بعد سبقه بخلاف مستقر؟ الجواب نعم، يسمى إجماعا في أصح قولي الأصوليين رحمهم الله تعالى. ومثال ثالث أيضا، اختلف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة المسعى على الخفين، فمن الصحابة من أثبته ومن الصحابة من قال إنه منسوخ بآية المائدة لأنها آخر ما نزل من القرآن وفيها الأمر بغسل الرجلين، فإذا يعتبر المسعى على الخفين السابق للأمر بغسل الرجلين منسوخا. وذهب بعض أصحاب وذهب أكثر أصحاب رسول الله إلى القول بالجواز، ولكن لما انقرض عصر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استقر أمر الأمة وأجمعت على مشروعية المسح على الخفين، بل إنها صارت تقيدها في جملة عقائدها كما فعل ذلك الطحاوي وغيره. فإذا خلاصة هذه المسألة أن الصحابة إذا اختلفوا على قولين ثم أجمع من بعدهم على أحد القولين فالقول الصحيح والرأي الراجح الأصولي المليح هو أن اتفاقهم يسمى إجماعا، فيجب على أهل القرن الثالث أن يأخذوا بإجماع القرن الثاني، ولا حق لهم أن يأخذوا القول المهجور الذي ترك من أقوال القرن الأول.